نعم نعم اي نعم، لكن لا يلزم من تأخر دخولهم ان تكون منازلهم دون ذلك، قد يتأخرون في الدخول ويكون اعلى في المنازل من الفقراء.